السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي، ليلة الروح الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، احتوى وحوى 360 آية وحديثا، فأهل البيت يدرسون كل يوم آية أو كل ليلة وحديثا على مدار السنة، يختمون هذا الكتاب، وقد حفظوا 360 آية وحديثا، وفقهوا فيها وفهموا مراد الله ورسوله منها، ونهضوا بما تحملوا من هدى. فكيف يصبحون أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل المسجد هذا كتابهم، إذا فرغوا من أعمال دنياهم وغربت شمسهم ونفضوا أيديهم من أعمال الدنيا، يفزعون إلى بيت ربهم. إن لربهم بيتا اسمه المسجد، يناديهم منادي ربهم أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلما لا يجيبون؟ أغنياء. فإذا أجابوا نداء الله وصلوا المغرب وجلسوا جلوسنا هذا، وجلس لهم عالم رباني وردد معهم الآية 5 مرات، 50 مرة حتى تحفظ، ثم يأخذ في شرحها وبيانها، ثم يضع أيديهم على المطلوب منها، إن كان معتقد اعتقدوه، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان حكما عرفوه ونهضوا به، لأنهم أحياء قادرون على السمع والفقه والعمل، ليسوا كافرين أمواتا، إنهم أحياء. فأسائلكم، أهل هذه القرية الذين يجتمعون كل ليلة وطول العام بنسائهم وأطفالهم يدرسون الكتاب والسنة، كيف تكون حالهم؟ يبقى بينهم جاهل يتخبط في الحياة؟ لا، أصبحوا علماء. نعم، إذن هم أهل تقوى الله وخشيته، أصبحوا أولياء. من يقوى على أن يمسهم بسوء؟ من يقدر على أن يؤذيهم؟ والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هل طبعه المسلمون ووزعوه على بيوتهم ومساجدهم؟ الجواب ما زالوا. والذين طبعوه من أمثالنا ووزعوه، هل اجتمع أهل القرى في مساجدهم عليه؟ هل اجتمع أهل المدن في مساجدهم في أحيائهم عليه؟ من يجيب؟ أما أنا فقد قلت وما زلت أقول، والله الذي لا إله غيره، إن لم نسلك هذا المسلك المحمدي الذي سلكه رسول الله وأصحابه فسادوا وقادوا البشرية، إن لم نسلك هذا المسلك ما عدنا إلى سؤدد، ولا عدنا إلى قيادة ولا هداية، ولا طعمنا طعم الحياة الحق، حياة الطهر والإخاء والمودة والصفاء. ومن أراد أن يتحداني بسم الله يتفضل. هذا هو الكتاب والحكمة، ذي دعوة الخليل إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهل من سبيل غير هذا؟ والله لا أعلم. ما هناك طريق ليصبح المسلمون أمة واحدة طاهرة صافية متحابة متعاونة، لا غل لا غش لا كبر لا حسد لا بغضاء لا عدة لا هون ولا ذل ولا دون، إلا هذا الطريق. لقد صاح الاشتراكيون بأعلى أصواتهم باسم الشعب باسم كذا باسم كذا، وتمدحوا بالاشتراكية، هل سادوا هل عزوا هل كملوا هل؟ الجواب لا لا لا لا، هبوط إلى أسفل سافلين. إذن فماذا بقي؟ بقي العودة الصادقة إلى الكتاب والسنة والاجتماع عليهما، وعلى شرط أن يدرسهما ويعلمهما عالم رباني صادق اللهجة، عالم بما يدعو إليه، يحب الله ورسوله والمؤمنين. عرفتم أيها المؤمنون وإلا لا؟ أو كلام هذه شقشقة يعيد هذا الشيخ كل ليلة؟ هذا واجب والله العظيم. ما أرى لكم حلا أيها المسلمون لتخرجوا من هذه الفتن العامة الطامة، هذه المطاحن التي تطحنكم، إلا من هذا الطريق. والحمد لله ما كلفكم الله أن تخرجوا من أموالكم ودياركم، لا أبدا، بل ما كلفتم أن تدفعوا ريال واحد أبدا، ولا أن تتركوا عملكم الدنيوي ساعة واحدة. ما هناك إلا أن تدللوا على أنكم مسلمون بحق، تشتغلون من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب في دنياكم، وإذا مالت الشمس إلى الغروب نفضتم أيديكم وتطهرتم وأتيتم بنسائكم وأطفالكم إلى بيت ربكم تبكون بين يديه، لا أن تدرسوا الكتاب والسنة فقط، بل من أجل أن تسترحموه فيرحمكم. ما نطيق هذا، ما نستطيع. إذن كيف تستطيعون أن تصبح أمة محمد التي تقود البشرية إلى كمالاتها وإلى قيمها ثم إلى الملكوت الأعلى؟ مستحيل. دعنا من البشرية، أنتم تريدون أن تواكبوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلا لا؟ كيف تستطيع أن تطير أنت وتخترق 7500 عام وأنت طائر في السماء حتى تصل الجنة؟ كيف تستطيع؟ تعجز على أن تجلس بين يدي ربك تبكي ساعة وتقول أنا ننزل الملكوت الأعلى؟ تضحك على من أنت؟ ما نقدر على أن نجلس ساعة بين يدي الله حتى نتعلم الهدى فتزكو أنفسنا، تطيب أرواحنا، تطهر قلوبنا، نصبح أهل لولاية الله، ويوم يرفعنا كما رفع نبيه في لحظات. وشيء آخر، نحن بين يدينا العالم الإنساني والإسلامي ونعرف ما يجري فيه ظاهرا وباطنا. هل يوجد بين المسلمين عداء؟ إيه نعم. يوجد الغل؟ إيه والله. يوجد الحسد؟ إيه والله. يوجد الكبر؟ إيه والله. يوجد الفقر؟ إيه والله. يوجد غنى؟ إيه والله. يوجد ظلم؟ إيه والله. يوجد خبث، عفن، زنا وجرائم؟ إيه والله. يوجد سارقة؟ إيه والله. كيف تعالج هذه الأمراض؟ بالرشاش يعني يعدموننا، من يعبد الله؟ كيف تزول هذه الأمراض؟ بالفلسفة، بالثقافة. تثقفتم حتى تمزقتم. أين ثقفاؤكم وأرباب الثقافة؟ ماذا قدموا لكم؟ هاتوا، مسحوا دموعكم، خاطوا تمزقاتكم، ولا شيء. إلى أين نذهب؟ فتح الله الباب، ادخلوا في رحمة الله، اجتمعوا في بيوتكم وبيوت ربكم متذللين خاضعين منكسرين، وتعلموا الهدى والنور، وأدخلوا قلوبكم وسوف تظهر حقائق في أبصاركم وأسماعكم، وتطهرون طهارة كاملة. صاحب الألف ريال كصاحب المليون، كل يحمد الله ويثني عليه. من جاع كمن شبع، من مرض كمن صحى، الكل بين يدي الله، الكل يرجو رحمة الله، الكل في تدبير الله، وأصبحنا أولئك المؤمنين. ماذا نقول؟ هيا بنا إلى الآية الكريمة من سورة التوبة، تاب الله علينا أجمعين. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا جزء من آية ما يمكن أن يحفظه العامي، عجوز القرية ما تحفظ هذه الجملة. لماذا تحفظ الأغنية؟ تعجز عن هذه الجملة. عامي في الفلاحة في الدكان 40 عام ما يحفظ هذه الجملة، لا إله إلا الله، ما يستطيع يعيدها، وخاصة عند الحاجة إليها. ويقول إخواننا أبنائنا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، انصروا إخوانكم، فإن الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإن كان ما يقع ولا يكتب، ما هو بالمؤمن المسلم. لما لما يسمع كلام السوق يحفظه، لما يسمع الأباطيل والترهات والوشاية والإشاعات ينقلها بأمانة. وقف عندي الآن شاب وقال: هل عندك أولاد من أولاد البوسنة والهرسك؟ منين يأتينا أولاد البوسنة؟ كيف هذا؟ كيف هذه الإشاعات؟ وبالتليفونات يسألون. إذن عرفنا أننا هابطون. نعم انقطع صلتنا بالملكوت الأعلى نهبط. ما هي الرافعة التي ترفع البشر؟ ما هي؟ التجانية، النقشبندية، الاشتراكية، العلمانية، الديمقراطية. ما هي الرافعة التي ترفع البشرية إلى الملكوت الأعلى؟ هي آيات الله. من أين لك هذا يا شيخ؟ أنا قرأت عليكم وقرأت وحدي ومعكم من سورة الأعراف. اجلس يا هذا. يقول تعالى من سورة الأعراف بين الأنفال والأنعام من كتاب الإله، يقول واتل عليهم، اقرأ عليهم يا رسولنا كما أقرأنا اليوم عليكم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذا حال المسلمين وإلا لا؟ إلا من رحم الله، انسلخوا من آيات الله ووضعوها على الرفوف وفي الصناديق فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا كلام عربي ولا بربري؟ كلام الله أو كلام الإنسان؟ أسألكم بالله، ما فهمتم هذا؟ واتلوا يقرأ عليهم آياتنا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بمجرد ما يخلع الإنسان درع الحصانة الشيطان يجد بين يديه، يجري وراه، يتبعه، يحول إلى هابط. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، لأن المناعة انتهت، لا حصانة، الحصانة في الأخذ بكتاب الله وهدي رسوله. لما تركهما على الرف ومشى بدونهما الشيطان جرى وراه وأدركه فكان من الغاوين، الوسخين في عقولهم، في فهومهم، في تفكيرهم، في أعمالهم، في سلوكهم، مفهوم الغي والوسخ، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. عرفتم الرافعة؟ ولو شئنا لرفعناه بها. بأي شيء؟ بالآيات الله، ذات القوانين والأحكام الشرائع. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما يطالع للسماء أبدا، أخلد إلى الأرض، الطعام، الشراب، النكاح، خبز للجميع، وزارات، عشرون وزارة كلها الخبز. لا إله إلا الله. أواقع هذا؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه رفض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما تبع عقله. أعطيكم صورة لاتباع الهوى وإلا لا؟ الآن لو أن المسلمين يتبعون عقولهم لاجتمعوا في هذه الروضة في 24 ساعة، من موريتانيا إلى أندونيسيا، وخرجوا من الروضة وقد بايعوا خليفة للمسلمين، وأصبحت البلاد الإسلامية كلها ولايات إسلامية. وفي 40 يوما فقط يوضع لهم دستور رباني إلهي من الوحي الإلهي، ويسودهم في 40 يوما قانون واحد، أمة واحدة. ما يطبق في مدينة الرسول يطبق في ماليزيا، ما يطبق في مكة يطبق في اسطنبول، أمة واحدة. والله لو اتبعوا العقل فقط، لأنهم بذلك يخرجون من الفتن والمحن والضعف والفقر والبلاء والخزي والعار والدمار والتشتت، يخرجون مما فضلا عن عذاب الآخرة وما ينتظر من ولاء وبلاء، لو اتبعوا فقط عقولها. الوحدة خير من الفرقة، أمة متحدة في عقائدها في عبادتها فلتتحد في قانونها، وتصبح تصلي العيد في ساعة واحدة، تصوم وتفطر في يوم واحد. من يطمع فيها يومئذ؟ من يفتح عينيه؟ العالم يرتعد، بل يدخلون في دين الله أفواجا. ماذا يكلف هذا؟ أسألكم بالله، يكلف ماذا؟ رؤساء الدول يجتمعون في الروضة أو في مكة، أنا أحب الروضة أحسن، ويخرجون أنت إمام المسلمين ونحن ولاة، 40 يوما الدستور يطبق في العالم الإسلامي، الصلاة إجبارية، الزكاة إلزامية، لا اختلاط ولا العمل كذا، الزكاة كذا، أمة واحدة. كيف يصبح هذا صعب؟ هذا لا أبدا، كان صعبا أيام كانت البلاد متباعدة، تصل ماليزيا تحتاج إلى 6 أشهر، أما اليوم قالوا معك إمام المسلمين، أليس كذلك؟ الطائرة من غرب الدنيا إلى شرقها في 6 ساعات وأنت في مكة، قلب العالم الإسلامي. ما المانع؟ لا شيء، إلا أنهم ما اتبعوا عقولهم، اتبعوا أهواءهم. أما لو اتبعوا هدى الله ما نتكلم الكلام، ما فرق من اجتمعت من زمان. تسمعون كلام الله وإلا كلام مسيو فلان؟ اسمع هذه الآية، عجب من القرآن، هذه والله من القرآن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، من القائل؟ رب العزة ولا لا؟ ولو شئنا لرفعناه بها، وهل سبق أن رفع الله بها أقواما؟ رفع بها أمة محمد في 3 قرون ذهبية، لم تكتح العين الوجود بأمة أطهى ولا أكمل ولا أصفى ولا أعز منها قط، فقط بالآيات، لا بالسحر ولا بالفلسفة ولا بقوانين أوروبا ولا البلشفة. قال الله قال رسوله فقط. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. هذا قرآن العام يعجب، ربي يقول هكذا؟ اي والله. فمثله كمثل الكلب، في اي شيء، ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. فوالله ما يزال المسلمون يلهثون في الشرق والغرب حتى يعود إلى كتاب الله. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ جاءت الشيوعية قالوا شيوعيون، قالت اشتراكية اشتراكيون، قالوا العلم ما علم، تخبط تخبط، يلهثون في كل مكان وينتظرون ساعة أعاذنا الله وإياكم أن نشهد. أين ربك يا قاموس؟ عرفتم أين الله وإلا لا؟ بالمرصاد، يرصد حركاتنا وسكناتنا، وسوف ينزل ما شاء من عذاب وبلاء ما دمنا مصرين على علم، على أن لا نعبده وحده ولا نسير وراء نبيه صلى الله عليه وسلم. نريد بلادنا، ديمقراطيتنا، أحزابنا، أموالنا. انتظروا إن ربك لبالمرصاد. يا شيخ لما تهول هذه التهاويل؟ هل حدث هذا؟ ما صلت علينا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وحتى هولندا العجوز، ساست أندونيسيا 100 مليون مسلم وهي 13 مليون، صح وإلا لا؟ جمعيات التجارة البريطانية سادت ممالك الهند الإسلامية، ما وقع هذا؟ وقع. لما يقع؟ لأن أجدادنا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته ورفضوا كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم، وأصبح القرآن يقرأ على الموتى ذي ثمرته والسنة مهجورة. إذن أدبهم وإلا لا؟ هل ذنوبنا اليوم أقل من أولئك؟ ذنوبنا اليوم أعظم لأننا الآن نعلم ونعرف، أما الأولون قد يعذرون، بلاد مشتة مقطعة مزقة، لا مواصلات بالتليفون ولا ولا ولا، بواخر بالخشب 6 أشهر ما تصل إلى دلهي وإلا بومباي معلوم. أما اليوم أنتم تطيرون في السماء ولا لا؟ على فراشك ألو ألو فلان، نعم كيف الحال، أنتم بخير، وأنت في فراشك تتكلم مع 10,000 كيلو. هذه النعم ننساها، وما يدرينا أن الله أوجدها لننشر بها الهدى وننقذ البشرية من عالم الخلد عالم الشقاء يوم القيامة. إذن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، رددوها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، محفوظة. هيا نفهم معنى هذا الكلام. الشرح، قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات أي الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بالله ولقائه. أين يتم لقاء الله؟ ما تعلم؟ يتم في الآخرة في الحساب في الجنة وإلا لا؟ ويتم الآن أيضا، الآن بعد ساعة ونحن مع الله ونناجيه ونتكلم معه ونصاره وهو أمامنا ونحن بين يديه. لا تغفل يا عبد الله، الأرض الأراضين يقلبها في كفه كحبة خردل. أنت بعيد من الله، مالك يا عبد الله؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وإنما المراد من لقاء الله هنا هو لقاؤه يوم القيامة للاستنطاق والاستجواب للحساب ثم الجزاء. هذا الإيمان بيوم القيامة. هؤلاء المؤمنون الصادقون في إيمانهم الكاملون فيه، هؤلاء بعضهم أولياء الله، بعضهم والله أولياء الله، أهل الإيمان الحق، الإيمان الصدق، الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله وكتابه، أهل هذا الإيمان الحق يخبر تعالى عنهم فيقول بعضهم أولياء بعض. ما معنى بعضهم أولياء بعض يا شيخ؟ أنت تعرف إذا كان لك أخ وليك وإلا لا، ماذا يفعل معك أخوك؟ يدفع عنك الأذى والبلاء، أليس كذلك؟ ينصرك ولا يهزمك، ويحبك وإلا لا؟ يحبك. الولاء الحب والنصرة، المؤمنون متحابون متناصرون، فإن لم يكن حب ولا نصرة فلا إيمان، دعوى الإيمان باطلة، إلا إذا كان بين المؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمنة حب صادق ونصرة كاملة. لا تمر بأخيك يمزق بطنه وأنت لاوي راسك. النصرة. إذن قال الشافع غفر الله لنا وله ولكم، هؤلاء بعضهم أولياء بعض، أي وتتحقق الولاية بعاملين، هذه الولاية المطلوبة تتحقق بوجود عاملين سببين، الأول المحبة والثاني النصرة. تسمعون بالهيشات البلاء والوراء؟ لا لا لا، الولاء والبراء، الولاء والبراء، تسمعون هذه النغمة جديدة وإلا لا؟ الولاء والبراء، الولاء الحب والنصرة، والبراء البغض أو الكره وعدم النصرة والخذلان أو الهزيمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما كان الصحابة يكره الرجل أباه ويتعرض لقتله في أحد وفي بدر؟ فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كيف؟ متحابون متعاونون، فإن لم يكن حب بل حل محله البغض فلا إيمان، لم يكن نصرا بل هزيمة وخذلان لا إيمان. من أجل أن تكون أمة الإسلام جسما واحدا حتى تقوى على حمل راية تقود بها البشرية إلى دار السلام، أمور عظائم هذه. هيا مع الشرح. قال وتتحقق الولاية وتوجد لنا بعاملين، الأول المحبة والثاني النصرة. ومن مظاهر النصرة ألا يخذله ولا يسلمه، أي المسلم لا يخذل أخاه المسلم ولا يسلمه لعدو يذبحه أو يبقى بطنه أو يفتك بجسمه أو ماله أبدا. إذن أي أن لا يخذله في موطن يطلب فيه نصرته، ومن ذلك أن يراه على معصية الله فيتركه عليها فلا يأمره ولا يناه، ويتركه للشيطان يستعبده ويسلمه له حتى لا يتوب ولا يرجع إلى الله عز وجل وهو ربه ومالك أمره. هذا مظهر من مظاهر الخذلان، وإلا لا؟ تمر بأخيك بعمك بصديقك بابن بلدك بمؤمن الشيطان يعبث به ويسخر منه، غمس أنفه في الوسخ ويتكلم بالباطل وتتركه ضاحية للشيطان، أين الولاء؟ أين النصرة؟ المفروض ما تتحرك من جنبي حتى تخلصه من ربقة هذا الشيطان وتنجيه من فتنته بالأساليب التي يمكنك أن تأتي بها. أما أن تتركه يستزله الشيطان ويعبث به، يقول الباطل والهجر، يرتكب الكبائر، يعيش على النفاق والباطل، ضحية من هذا؟ ضحية الشيطان. أين أولياؤه؟ ماتوا. كيف ماتوا؟ مرة ثانية يا معشر المستمعين والمستمعات، اعلموا يرحمكم الله أن من مظاهر النصرة أن لا يخذل المسلم أخاه المسلم، وأن لا يسلمه أي لعدو إنسي أو جني، أي أن لا يخذله في موطن يطلب فيه نصرته، ومن ذلك أن يراه على معصية الله فيتركه عليها فلا يأمره ولا ينهاه ويتركه للشيطان يستعبده ويسلمه له حتى لا يتوب ولا يرجع إلى الله عز وجل وهو ربه ومالك أمره. ثانيا من مظاهر المحبة أن يشمته إذا عطس، وأن يعوده إذا مرض، وأن يرشده إذا ضل، وأن ينصح إذا استنصح، وأن يحمله إذا كل وتعب، وأن يسعفه إذا قل وعجز. هل هذا ممكن يتحقق؟ والله لو اجتمعنا في بيوت ربنا على منهج هذا الكتاب في القرية وفي الحي ودامت مدة حياتنا الأشهر أو الأعوام لتحقق هذا بكامله، أما بدون ولا ومحبة ما يتحقق. لما يصبح القرية كأنهم جسم واحد يسهل هذا كله، ما هو صعب أبدا. أما الآن كل يعيش لنفسه وهواه. إذن ومن مظاهر المحبة أن يشمته إذا عطس، يقول يرحمك الله، يرد عليه أخوه يغفر الله لي ولك، أو يرحمني الله وإياه. هذا تشميت العاصي، أي إزالة الشماتة التي تلحقه من تغير وجهه بالصوت واللون متغير، يزيل هذا بقوله يرحمك الله، يتهلل وجهه بالبشر والطلاقة. تعرفون هذا ولا لا؟ لما يعطس الإنسان يتغير وجهه ولا لا؟ إذن كيف تزيل هذا عنه؟ بكلمة يرحمك الله، شمته. وأن يرشده إذا ضل، أي عن الطريق وما عرفها، وأن يعوده إذا مرض، وأن يرشده وأن ينصحه إذا استنصحه وطلب منه النصح، وأن يحمله على دابة وسيارته إذا كل وتعب، وأن يسعفه إذا قل ماله واحتاج إلى طعام أو شراب، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. ومصداق هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولازمه أن يكره له ما يكره لنفسه أيضا بدون ما يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الولاء والبراء وإلا لا؟ ما الولاء؟ الحب والنصرة. ما البراء؟ البغض والخذلان. من أبغض مؤمن وخذله ما هو بمؤمن، يكذب. والآن إرشادات للمربي. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى تحفظ يا عبد الله المربي، ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة ووضح ما يخفى من معانيه حتى يفهم المستمعون فهما صحيحا. ثالثا علمهم أن الولاء والبراء من الإيمان، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ومع الكفار ومع الكافرين بعضهم أعداء بعض. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. رابعا ذكرهم بأن المؤمنين أشداء غلاظ على الكفار، رحماء بينهم، أذلاء لبعضهم. المؤمنون بعضهم كيف؟ أشداء أو رحماء؟ رحماء. ومع الكفار الضعيف كالأسد، تبهتم؟ أعصاه في يده يلوح بها، لا يخاف كافرا ولا يهبه. وعنتر بن شداد يمر بالعجوز من المؤمنين يتطاول يذل يتطامن، عمر بن الخطاب ومقامه يحمل اللحم في ثوبه ولا يقول لمؤمن شيل احمل، سلمان يحمل الحقائب للتجار يظنونه حمال عتال، تعال يا حمال، فيحمل إلى الفندق ويسأل ما تعرفون هذا؟ قال هذا إمام المسلمين، هذا ولي هذه البلاد. من أخبر عنهم؟ مولاهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ذكرهم بأن المؤمنين أشداء، تعرفون هذا ولا؟ والله لو نفحصكم فقط مع نسائكم فقط، العنترية والسب، يا كلبة يا كذا، وهي تنتفض عليه ما تستحي، يبلغنا هذا. والضرب ضربها صفعة، أين الإيخاء وأين الولاء مع من هي تحتك أيها الفحل؟ لعلي واهم، ما عرفنا رجلا إلا نادر كالذهب عاش مع مرته 150 سنة 60 ما سبها بكلمة ولا شتمة ولا مسها بيدي ضربة قط، نادر كالذهب. أليس هذا هو الواجب؟ أليست هي أختك وإلا لا في الإيمان؟ أليس ولاها واجب؟ كيف تعاديها وتسود الدنيا وتظلم البيت كاملة بالعنترية أنا ما أعرف البربرية، صحيح وإلا لا؟ أين الولاء؟ وهن أيضا لم يعترفن بحرمة الرجل وقيادة وسيادته لضعف عقولهن، ولكن لو كان الفحل ذا عقل وذا حلم وذا حكمة يلين حتى يصخر كالعجينة أضعف منه، لكن إذا قابل شتمته بأخرى تآكل واحترق وخمت الدنيا بالطلاق. أنتم العزاب مستقبلكم بين يدي الله، ولا أراكم إلا فاعلين إلا إذا تربيتم في حجور الصالحين ولازمتم حلق الكتاب والسنة وأخذتم أنفسكم بالتهذيب والتربية والتأديب. خامسا عرفهم يا مربي بحقيقة الولاء بين المؤمنين والمؤمنات، وهو أن يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، فإن لم يكن حب ونصر فلا ولا أبدا، ولكن البراء والعياذ بالله تعالى. إن شاء الله نعمل. والآن مع أسئلة المستمعين، إن كان في الصلاة ويغسل مكانه ويعيد وضوءه لأنه ما هو بمريض، هذا صحيح، صاحب السلس كالمريض، من لا سلس له مرة في اليوم أو الأسبوع ما هو بشيء، يغسلها وكفى. صاحب السلس إذا كان فوساء وضغاط هذا يتوضأ لكل صلاة، وصاحب السلس البول إذا كان خرج وانتهى ما يخرج مرة ثانية، ما يعيد الوضوء. نعم. ما دام ما استدبر القبلة ولا أعطاها ظهره، فكون انحرف قليلا الأفق واسع، ما يضر ولا يعيد صلاته ولا صلاتهم. لو استدبر القبلة نعم، صلى إلى غير القبلة يستحب أن يعيد في الوقت، ما دام فقط اتجاه قليل أو انحراف قليل ما يضره ولا شيء عليه. يقول من كان يصوم متطوعا الاثنين والخميس، هل يواصل في شعبان الاثنين والخميس حتى رمضان؟ له ذلك، ولكن لو ترك هذا الصيام في السبعة الأخيرة من شعبان لكان أفضل له، تحقيقا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يحب رسول الله. نعم. إذا كنت عازما على العمرة مع أهلك يجب أن تحرم من المدينة أو تذهب إلى وادي السيل وتحرم منه، وأما إذا كنت تريد أن تعتمر بعد 20 يوم هذه مدة طويلة لا تدري تموت أو تحيا، فأترك نية العمرة وانتزعها من ذهنك وامشي إلى أهلك وجدة وابقى فيها ما شئت، وإن بدا لك بعد ذلك أن تحرم أحرم. يقول السائل لبيت بالعمرة من الميقات وقلت اللهم لبيت عمرة ومحلي حيث حبستني، وفي منتصف الطريق تعطلت السيارة التي استعرتها وفشلت في إصلاحها لمدة أكثر من 6 ساعات، ودخل علينا الليل أنا وأولادي فخشيت عليهم فحملت السيارة على سيارة أخرى ورجعت إلى المدينة. أما قولك فهل هذا دال على غضب الله؟ أعوذ بالله، هذا إن شاء الله دال على رضا الله. يبقى ما دمت قد اشترطت على ربك وقلت محلي حيث تحبسني، بمجرد ما حبست تحلل ولا شيء عليك. ولو ما اشترط هذا الشرط على الله يبقى محرما هو وأولاده ولو سنة حتى يعتمر. نعم. يقول السائل كثير من الصلوات أفكر في حاجات تلهيني عن التفكر في الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أو باطلة؟ ما أنت في هذا وحدك، أنت وبنو إخوانك أجمعين، فلهذا إذا دخل أو خرج منها ما ذكر ولا عرف هذا يعيد صلاته يبكي أفضل، لكن إذا سعى يغفل ويعود يذهب ويرجع تمشي الحال، ما في حيلة في إعادتها. هل صلاة الضحى يجهر فيها أو يسير؟ جاز له إن وجد لذة في الجهر وكان بعيد عن الناس فليجهر، وإن وجد لذة في الإسراء فليسير. الليل والنهار والنافلة، الأفضل نافلة النهار سرية ونافلة الليل جهرية، هذا الأفضل فقط، والجواز يجوز. بس أعيد، إيش؟ هل يجوز زيارة شهداء غزوة بدر وغزوة أحد؟ السائل يقول هل يجوز لي أن أزور شهداء أحد وشهداء بدر؟ أما شهداء بدر فلم يزورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وليس من السنة في شيء، وبدر فيها القليل، فيها كبار الطغاة المشركين الذين ماتوا هناك. أما شهداء أحد فقد كان صلى الله عليه وسلم يزورهم ليسلم عليهم ويترحم ويستغفر لهم، فأيما مؤمن يريد أن يستن بسنة الرسول فليذهب إلى شهداء أحد وليسلم عليهم وليستغفر لهم، والنساء لا يذهبن إلى ذلك المكان ولا يزورن. إن صح ما يقول فالذين يسخرون من هذا المؤمن الدميم الخلقاء أو الضعيف الجسم هؤلاء يتعرضون لأن يموتوا على سوء الخاتمة، لأنهم يستهزئون بالخالق في الواقع لا بالمخلوق، هو لا يملك أن يكون أبيض أو أسود، جميل أو دميما، ولا أمه تملك هذا ولا أبوه، من فعل به هذا؟ الله. ثم الاستهزاء بالمؤمنين كفر، وقعوا القرآن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الشاهد عندنا يا بني أبعد من ساحة هؤلاء المرضى شفاهم الله وإيانا، وإن شئت أن تشتكيهم إلى الهيئة وتؤدبهم آذوا مؤمن وأضروا به، وإن شئت هجرهم وأنت أفرح بما أعطاك الله وقل هذه عطية الله، ولا يزيدك ذلك إلا إيمانا وقوة في إيمانك، واحمد الله على ما أعطاك ولا تفكر في حب الموت أو الانتحار كما تقول.